يقول الله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وهو صوت الخلخال الذي تلبسه برجلها وتخفيه في ثوبها، فإذا غربت برجلها على الأرض سمع صوته. فإذا كانت المرأة منهية أن تفعل ما يعلم به زينة الرجل المخفاة، فكيف بمن تكشف عن ذراعيها حتى تشاهد زينة اليد؟ إن فتنة المشاهدة أعظم من فتنة السماع. وفي هذه الآية دليل على أن لباس النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل إلى أسفل من الكعبين، بل إلى شبر من ورائها، بل إلى ذراع، ولا تزيد على ذلك، من أجل ألا تظهر قدمها.